وأمثالها بأنه لا يجوز أن تطلعوا على هذه الكتب، وحسبكم أن تسمعوا من العلماء الثقات الذين اطلعوا عليها وذكروا ما فيها من تناقض وباطل. وإن من أراد المعرفة والحق والخير فهذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج معهما إلى شيء من هذا. يعني هذا سفيه، يعني بعض الناس يكتب الجرائد وإذا خطبهم يجهلون قال الظلامة، بعض الناس لا يكتب إلا ليريد أن يذكر اسمه، لن نذكر اسمه هو أكثر، يعني لا نذكر ما بداية أول رقم فيهم. هذا جمعية المظاهر الخيرية ما شاء الله، هذا جدول الحقيقة محاضرات وكذلك بعض الأعمال والدعوة الخيرة، نسأل الله تعالى أن يثيب كل الإخوة القائمين على أعمال الخير في هذه المبرة وفي مشروع الزواج وفي كل عمل خير نافع مفيد إنه سميع مجيب. طيب نعلم إذن هذه المحاضرة الدكتور حمزة الفعل بعنوان الكذب والمعاليق لمسجد الملك سعود بالشرفية غدا الاثنين، وأيضا غدا الاثنين محاضرة للشيخ ناصر المصري الزهراني نماذج من حياة الخاشعين في هذا المسجد هنا، والشيخ عبد الله الروضي بعنوان كيف نستقبل شهر الخير وذلك في الجامعة الخير في حي الجامعة غدا. طيب يعني جيد لا بأس أن تكتب هكذا. هذه رسالة إلى صاحب صالون خلاقة وصاحب مكتبة صاحب مصدر نقرأها القرآن وطلقت أي نعم يقول فيها إقرار هنا وصادق على صحة ما جاء في هذه النصيحة إلى آخر توقيع الشيخ عبد الله بن جبريل، إذا تنشر ما دام الشيخ صادق عليها تنشر وتوزع. طيب تصور من أراد من إخواننا يصور ويهدي إلى إخوان المسلمين، يعني تصوير محدود يعني على قدر أصحاب الشأن المشاغل وأماكن الخلافة. غدا يكون أختي سعيد محاضرة للشيخ محمد بن سعيد القحطاني. طيب الحمد لله. اليوم متى؟ خلاص إذا انتهت تسمع الشريط خلوا دعاية للشريط. الحمد لله. هذا سؤال يسأله الأخ يقول نلحظ بهذه الأيام ظاهرة انتشار وتمكن الغربيين في هذه البلاد شيئا فشيئا حتى صار نساؤهم لا يبالين بالاحتشام في اللباس، ولكن الأمر الأشد من ذلك أني صرت في حيرة في الإنكار عليهم لأني سمعت بعض الحوادث التي تدل على تعرض من ينكر عليهم للمساءلات بل العقوبات خصوصا إذا كان غير سعودي. السؤال هو هل يعتبر الإنكار بهذه الحالة ساقطا عني إذا خشيت الضرر على نفسي؟ هو لا ريب أن الإنسان في نفسه إذا خشي الضرر على نفسه أو خشي أن يذل نفسه بالإنكار أنه لا ينكر. نعم، وهذا يدخل ضمن القاعدة التي عرضنا لها وشرحناها في موضوع الأمر المعروف النهي عن المنكر، عندما تعرضنا لكلام شيخ الإسلام رحمه الله حيث ذكر أن إذا ترجحت مفسدة الإنكار على المصلحة فما العمل؟ لا ينكر المنكر. نعم، هذا بحق الإنسان بذاته، لكن أنا أقول إننا كأمة في مجموعها لا يجوز لنا أن يصل بنا الحال إلى هذا. إذا وصلنا من الضعة والمهانة إلى حد أن الذي ينكر أن ينكر على الكفار يصبح في حالة ذلة واستضعاف وعقوبة، هذا لا يجوز لنا أبدا، بل يجب علينا مثل هذه الحالات التي ذكرها الأخ إذا وجدت أن ننكر أن توجد مثل هذه الحالات وأن نحتسب في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن هؤلاء كما ذكر الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فلن يرضوا بمجرد أن يتعروا في بلادنا. الآن يريدون أن يتعروا، وبعد حين يريدون أن يعرونا نحن، فلا يقفون عند حد قاتلهم الله. طيب هذه شو هذه؟ بالنسبة لموضوع التأمين، التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام. نعم. وأما التأويل التعاون فهو جائز. الإخوة يأتون عن شركات معينة مثل شركة دلنا البركة، أنا ما اطلعت على نظامها بالتفصيل ليحكم هل هي من التجاري أو من التعاون. لذلك لو أن أحد الإخوان أو السائل أراد فأطلعنا على هذا النظام إن شاء الله نجيبه بما نرى إن شاء الله. حال الثلاث في رمضان هذه رسالة جيدة، وقد أعطينا في الأسبوع الماضي بأن توزع فيها جزاكم الله خير. يقول هل كتابة التاريخ بالميلاد فيه تشبه بالكفار؟ قد يعتبر ذلك من خطائصهم نرجو الإفادة عنه، هل هو أدق من التاريخ الهجري؟ وجزاكم الله خير. أما أنه تشبه بالكفار فلا شك أنه تشبه من التشبه بهم، بأن يصبح المسلم يوقف بتوقيفهم ويؤرخ بتاريخه، هذا نوع من التشبه الظاهر الذي يورث بلا ريب التشبه في الباطل، هذا طبيعي وهذا من خصائصهم، هذا من خصائص أهل الكتاب، وإنما أخذته الأمم الأخرى تقليدا وتبعا بعد انتشار الحضارة الغربية والاستعمار الغربي. وإلا يا إخوان كل أمة لها تقويم، يعني أهل الحبشة مثلا لهم تقويم مستقل، ويعني الآن فوق 3000 وكثر تقويم الحبشة. الصين لها تقويم وهم الآن فوق 5000، الهند لها تقويم تحت الريك، أفغانستان وبعض خراسان والأجزاء الشرقية من العالم الإسلامي لها تقويم هجري شمسي، يعني يؤرخون إلى الآن الهجري الشمسي لا بالهجري القمري، وهكذا يعني كل أمة لها تقويمها. التقويم الميلادي هو في الحقيقة نسبة أو ينسب إلى غريغوري، البابا غريغوري، ولذلك يسمونه التقويم الغريغوري. هذا البابا غريغوري ضبط التقويم وهذا نضبطه وجعل يعني له طريقة معينة بحيث تكون السنة كل 4 سنوات كبيرة حتى لا تقترب الأيام، لأنه في أيامه وقد عاده في القرن قبل حوالي 800 سنة اضطرب التقويم عند الغربيين حتى أصبحت شهور الشتاء تأتي في الصيف وشهور الصيف في الشتاء. لكن يظن المغفلين الآن المغفلون أن التقويم الميلادي أضبط، لا أبدا ليس أضبط، لأنه يفرض ربع ما لا يدخل بعض العمليات الحسابية، لكن المهم أن فيه نسبة معينة تفرق بحيث أنه لا ينضبط إلا بحل جعله غريغوري ثم استخدمه من بعده. وبذلك ألغى 7 أشهر وكذا يوم لا أذكر، كانها 7 أشهر و21 يوم تقريبا، ألغاها تماما وجعل التقويم بهذه الطريقة لينضبط، ولهذا الغربيون غير منضبطين بل مضطربون فيه. ثم يعني هذا الاضطراب عاد إلى الأصل، يعني عندما تجد الغربيين يتحدثون عن ميلاد المسيح عليه السلام، يعني نحن الآن مثلا 1962 ميلادية وقبلها الثورة الفرنسية يقول لك قامت صارت كم مثلا 1768 مثلا وآخر يعني الحرب العالمية الأولى 1914 ميلادية، يعني يقول لي من ميلاد المسيح. في الحقيقة هذا الكلام غير صحيح، لأنهم عندما يتحدثون عن ميلاد المسيح يقولون ولد، بعضهم يقول ولد قبل الميلاد السنة قبل واحد قبل الميلاد، وبعضهم يقول ولد السنة الثانية بعد الميلاد السنة الثانية ميلادية، وبعضهم يقول ولد في السنة واحد ميلادية، يعني يضطربون حتى في ولادة المسيح عليه السلام تاريخيا، وهذا أيضا يؤثر في حسابهم. القضية هي كما قال صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. التقويم الهجر من الشعائر، يدخل في شعائر الله التي يجب أن نعظمها. يعني مسألة الحساب في الشهور هذه من الشعائر والعلامات والمميزات بهذه الأمة التي لا يجوز أن تتخلى عنها، لأننا نقوم ونفطر بحسب رؤية طيب الأحكام التي رتبها الله تبارك وتعالى على الشهر، مثل أحكام العدة مثلا، أي شهر أي هذا هو الشهر القمري، إما 26 أو 33 أو 30 26 أو 30 كما قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية، يعني إحنا نعيش على الفطرة لا نعيش على الحسابات الفلكية، إحنا أمة أمية فطرية ببساطة نتعامل مع الحقائق دائما بأبسط ما يمكن، لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا كم؟ 30 أو هكذا وقضى واحد، أو لا يمكن أن يكون الشهر إلا 29 أو 30 وهذا بفضل الله. طيب كيف نعرف أنه 30 أو 29؟ الرؤية، أي رؤية؟ الرؤية هي بالعين المجردة، يراها البدوي مع غنمه وراعي الإبل مع إبله وصاحب الخيمة في خيمته وصاحب المنظار الفلكي في مرصده. إذن هذه نعمة من الله، لكن لو أننا جعلنا كأهل الكتاب يحسبون ويكتبون ويجمعون ثم يختلفون ويطالبون. انظروا الآن الفلكيون الذين يقولون انهم فلكيون يختلفون، هذه التقاويم هذه اللي تعلق تختلف مع ليس الفلكية، قد يختلفون. إذن يختلفون ولا يؤجر الإنسان على متابعتهم. أما الرؤية حتى لو اختلفت الرؤية فنحن لا إثم علينا ولا حرج، لأننا يعني اتبعنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة لا يقولن قائل قد قمنا على أساس أن الشهر أن شعبان مثلا 26 وقد يكون في الحقيقة 30 أو العكس، فكيف الحال وماذا نفعل؟ هنقول نحن فعلنا أو أدينا، إذا أدينا ما علينا وقمنا بما علينا من رؤية الهلال وتحريه فلا يجب علينا شرعا ولم يتعبدنا الله ولم يكلفنا الله أن نصيب عين الحق، وإنما أمرنا أن نجتهد في الوصول إليه. فلو حال بيننا وبينه غير سحاب جاء وأطبق على البلاد كلها ماذا نفعل؟ نطلب إن كان نطلب أن 30 يوما، بينما قد يكون في الحقيقة ظهر نأثم لا إثم على الأهل. هذا من رحمة الله، فلماذا نشق على أنفسنا ونقول لا لابد أن نحسن ونبني المرافق العالية وأن نراقب وأن نفعل؟ ترى أنا لا أعترض على بناء المرافق وعلى دقة الأضباط، أنا أقول يعني يجب أن تبنى وأن توجد. لماذا؟ لتعيننا على الرؤية البصرية، لكن الاستغناء بها عن الرؤية البصرية لا يجوز. أما كل ما يفتر لنا سبيل الرؤية فهذا من ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واختلاف المطالع أيضا حق ووارد في أيام الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلا حرج إن شاء الله تعالى في ذلك. إذا نبدأ نحن نشوف هذا ايوه نعم، في بعض النواسير او اي شيء تدخل فيه الصور المجسمة، سواء زعموا انها صورة المسيح عليه السلام او صورة آلهة من آلهة اليونان كما يزعمون تعالى الله عن ذلك، فلا اله الا هو سبحانه وتعالى، هذا كله مما يجب ان يسلك ولا يجوز ان يباع. وعلى الاخوة الذين يعطون على مثل هذه ان يبلغوها الى الجهات الرقابية في وزارة التجارة، إن كان أحد يأخذ مثل هذا ويعني يبلغ هذا الإخوان أفضل. وزارة التجارة من يعرف أو يمكن يجي إلى فرع وزارة هذه الأشياء؟ طيب جزاك الله خير. طيب نعم، مطابقة عمر، سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورجاله، الحمد لله جاءنا مجموعة وهنا أيضا مجموعة، هذان أيضا بحثان هنا. هل تريدون أن نضرب أجلا ليكون نهاية لهذا وإننا نفتح لكم مجال؟ باقي أحد يصير مجال؟